بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ أسئلة تتعلق بسجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. والسؤال الأول: ما هو نوع السجود الذي سجدته الملائكة لآدم؟ ما هو نوع السجود الذي سجدته الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن هذا السجود هو سجود تحية وتشريف وتكريم، ولم يكن سجود عبادة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وراجع في ذلك تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. فهذا السجود هو سجود تحية، سجود تشريف وتكريم، ولم يكن سجود عبادة، من أجل أن نعلم أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن كان في الملل السابقة كلها أن يجوز أنه يسجد لغير الله سجود تحية، وحرمت في هذه الشريعة، في شريعتنا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقد جاء في الأدلة أن كما هو معلوم أن إخوة يوسف ويعقوب عليه الصلاة والسلام وإخوة يوسف سجدوا ليوسف كما قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهنا معناه أنهم سجدوا ليوسف، ليس سجود عبادة. هؤلاء يعني يعقوب بينهم، ويعقوب نبي، وكيف سيرضى يوسف أن يسجدوا له سجود عبادة؟ إنما هذا سجود تحية، كانت التحية عندهم أن يسجد يعني أن يسجد لبعضهم، وكان سائغا في ملتهم، فحرم الله ذلك في هذه الشريعة، في شريعتنا لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، أن يحييه بالسجود. وبهذا تعلم خطأ بعض الناس الذي يقلد أعداء الإسلام في هذه المسألة، فتجده يقلد أعداء الإسلام إذا سلم على رجل وإذا به يطأطئ رأسه، وهذا تشبه بالكفار، تشبه بالكفار، لا يجوز. بعض الناس إذا جاء وسلم على آخر وإذا به ينحني له، وهذا محرم ولا يجوز هذا الفعل، لا يجوز أن يحني ظهره إلا لله سبحانه وتعالى، فيجب التنبيه على هذا. بعض الناس ربما قلد غيره وهو لا يعلم ما يفعل، يرى غيره ممن يظن أنهم أهل ثقافة وأنهم أهل يعني حضارة وأهل تحضر، يراه إذا سلم على يعني أمير أو على وزير أو على رئيس أو على مسؤول أو على غني أو على كبير وإذا به ينحني له، ويعني ينحني برأسه وبجسمه، يعني كأنه يحييه بهذه التحية التعظيم والإجلال. لا، هذا مخالف للشريعة، لا يجوز ذلك، فلا يجوز السجود إلا لله في شريعتنا. والسؤال الثاني: هل خالف أحد من أهل الملل في إثبات سجود الملائكة لآدم؟ يعني هل هناك من يخالف؟ الجواب: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع، إجماع أهل الملل وليس إجماع المسلمين فقط، إجماع أهل الملل على ذلك، أن كل أهل الملل يعتقدون أن الملائكة سجدت لآدم. قال ذلك شيخ الإسلام في معرض رده على الفلاسفة، قال: بإجماع أهل الملل. والسؤال الثالث: هل كان هذا السجود من جميع الملائكة، هل كان من جميع الملائكة أم من بعضهم؟ قال الجواب: بل من جميع الملائكة، كما جاء بذلك القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظروا ماذا في هذه الآية من العمومات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 345: في هذه الآية ثلاث صيغ مقررة للعموم، ثلاث صيغ في هذه الآية. فسجد الملائكة، أولا الملائكة معرف بالألف واللام، الألف واللام يعني إذا كان معرف بأل هذا يفيد العموم، الملائكة بمعنى جميع الملائكة. والثاني قال كلهم، يعني أكده الله بقول كلهم، وهذا دليل على العموم لفظ كل. ثم قال وأكده الله بمؤكد آخر وهو أجمعون، وهذا أيضا عموم، توكيد وعموم، توكيد للعموم. إذن ثلاثة عمومات في الآية، الألف واللام الملائكة وكلهم وأجمعون، وهذا يعني ينفي القول بأن بعض الملائكة سجد وبعض الملائكة لم يؤمر بالسجود، بل أمر الله جميع الملائكة أن تسجد لآدم وسجدوا جميعا. ونقل على ذلك الإجماع، نقل على هذه المسألة الإجماع، إجماع أهل العلم. هناك سؤال يقول من هو الرد على من قال إنهم سجدوا لله وإنما جعل آدم قبلة؟ يعني هم ماذا يقولون؟ يقولون مثل الكعبة، الآن نحن إذا سجدنا عند الكعبة نحن لا نسجد للكعبة، نحن نسجد لله وإنما جعلت الكعبة قبلة. قالوا آدم مثل هذا، إنما جعل آدم قبلة والملائكة سجدوا لله. والرد على ذلك أن الملائكة في هذه الحالة عندما سجدوا لآدم لم يكونوا يعصون الله، إنما كانوا ممتثلين لأمر الله عندما أمرهم بالسجود لآدم، لأن الله هو الذي أمرهم بالسجود، الله الذي قال لهم اسجدوا لآدم. وتأملوا ما قال اسجدوا إلى آدم، هل جاء في الآيات أو في الأحاديث أن الآيات أو الأحاديث يقال فيها أننا نصلي للكعبة؟ للكعبة لا، بل يقال نصلي إلى الكعبة، إلى جهة الكعبة. فهنا لم يأتي الدليل، ما قال الله للملائكة اسجدوا إلى آدم، بل قال اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، وهذا شيء واضح جدا. ولو كان آدم مجرد قبلة لم امتنع إبليس من السجود، لو كان آدم إنما هو مجرد قبلة لم امتنع إبليس، لأن إبليس ويرى أنه أفضل من آدم. ولو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت الكعبة وبيت المقدس أفضل منها بألوف كثيرة، لأن يسجد لها دائما. فهذه أشياء كلها فيها دلالات، وهذه المسألة تجدها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجلد الرابع صفحة 358. فيعني الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم وتشريف بأمر من الله سبحانه وتعالى، أسجد له الملائكة. ولهذا يأتي يوم القيامة في الأحاديث أحاديث الشفاعة ويقال أنت، أو في بعض الأحاديث قول موسى لآدم وأسجد لك ملائكته، أسجد لك ملائكته، ولم يقل أسجد إليك الملائكة، أسجد لك ملائكته. وهذه خلاصة المسألة، هذه مسألة السجود لآدم عليه الصلاة والسلام وسجود الملائكة جميعا، أمر الله الملائكة جميعا وهم ممتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي هذه المسألة أيهما أفضل، يعني هل آدم أفضل من الملائكة لأنهم سجدوا له، أو هذه مسألة ستأتي، أيهم أفضل الملائكة أم صالح البشر، مسألة طويلة جدا ستأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.